الذين لا يسترقون. اسمعنا لا يسترقون تفعل بمعنى طلب الصلح. سافر طلب المغفرة. استجار طلب الجوار. هنا استرقى طلب الرقية، يعني ما يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم لقوة اعتمادهم على الله ولعزة نفوسهم عن الذل لغيرهم. فهم جمعوا بين أمرين، قوة الاعتماد على الله، والثاني عزة النفس بحيث ما يقطعون لأحد سوى الله، حتى وقوله تقرأ عليه. لأن هذا السؤال في الحقيقة قد يثقل على المطلوب منه ذلك، قد يثقل عليه، أو ربما يرى أن له فضلا عليه. ثم إن في هذا إذلال بنفسه، في شيء من الإذلال. ثم فيه أيضا شيء من الرجوع أو التعلق بغير الله، تعلق بغير الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا في من يقول لشخص اقرأ علي من فضلك، كيف من يأتي لشخص يقول أعطني دراهم وهو غني؟ هذا أبعد من أن يكون داخل في هؤلاء. ثانيا ولا يقتلون ولا يكون ولا يصح ولا يكون، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أكحله. نعم، ولكن اكتوى بمعنى طلب من يكون. هذا مثل الأول، يعني ما يتدللون لأحد ويطلبون منه أن يكون، بل هم أعزاء معتمدون على الله سبحانه وتعالى. طيب ما رأيكم؟ لا، ما في معروف، هذا فوات كمال. أجل هذا فوات كمال. طيب ما رأيكم في من يقول لشخص اسمني مثلا، وهذا الشخص موظف الحكومة لهذا العمل، هل يدخل في هذا الحديث او لا؟ هو في الحقيقة من جهة الذل ما في ذل، هذا ليس في ذل، لان هذا الرجل معد لهذا العمل من قبل الحكومة ويأخذ الأجر من الحسن. لكن من حيث الاعتماد على الله لا شك فيه نوع من الضعف، يضعف الاعتماد على الله. مهم الانسان الذي يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويقول اني انا سيكون في قلبي من التوكل ما لا يحوجني الى ان اذهب الى غير الله سبحانه وتعالى واطلب منه ان يفعل هذا السبب. على أن في نفسه سوء من هذا الأمر إذا كان الإنسان يعني معد لهذا السن. فأنا غاية ما عندي حينما أقول إنني مريض وأريد أن تقويني إنه خبر فقط ليس به طلب. الثالث قال ولا يتطيرون، التطير مأخوذ من الطير، ومصدره واسم المصدر منه صيرة، والتغير هو المصدر والفعل تغير، وأصله التشاؤم بالطير، ولكنه أعم من ذلك، فإنه التشاؤم مرئي أو مسموع، سواء بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، هذا هو التطير. وكانت الصور في العرب معروفة، التشاؤم ينتبه الإنسان في اليد حتى لو أراد خيرا، إذا رأى الطير قد سمحت يمين أو شمال على حسب السلاحات اللي عندهم سيده يتأخر عن هذا المكان، يرى إنه لا خير له فيه. ولو كان هو يعلم من هذا الطير خلاص يقول الطير ولا علم، نعم الطير ولا علم، لو فيه خير ما راح حتى من يمين ولا من يسار ولا وراء أو هذا أصل كلمة التطير. إذن التطير هو التشاؤم مرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. نعم، وإن كان حدثنا أو مكان لأنه مرئي، نقول مرئي أو مسموع أو زمان. قد يسمع الإنسان صوت فيتشاؤم، قد يرى شخصا فيتشاؤم. وقال إن بعض البلاد يتشاؤمون بالأشخاص، إذا فتح الباب الدكان أول النهار يجيه إنسان قبيح قال خلاص ما عنده رزق، أعوذ بالله. هذا غلط، هذا ما يجوز التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات أو بالأزمان. كانوا يتشاؤمون في شهر شوال بالنسبة للنساء. في عائشة كان الرسول عقد علي في شوال وبنى بي في شوال، فأيكم كان أحرى عنده مني؟ وفي الجواب هو أحرى، مع ذلك في شوال عقدا ودخولا. فلا عبرة بالأيام، وتشاؤمون بيوم الأربعاء وتشاؤمون بشهر صفر، كل هذا من الأشياء التي أطلعها الشرع بأنها في الحقيقة تضر الإنسان عقلا وتفكيرا وسلوكا. وسلوك الإنسان ما يبالي بهذا الأمور، هذا هو توكل على الله. ولهذا ختم المثل بقوله وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، لأن انتفاء هذه الأمور منهم لأن لقوة توكلهم. ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون. طيب، هل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذموم؟ أو فاته الكمال؟ فاته الكمال، فمن فعلها فإنه لا يذم، بل يقال إن الكمال قد فات. وإلا فيجوز الإنسان أن يسترخي ويجوز أن يستوي. نعم، أما التطير فلا يجوز. تطير لا يجوز، لأن السياسين إن شاء الله أنه يجوز أن يتطير الإنسان، لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا. نعم، من الظهر يمكن. نعم، وقد يقال إن لولا قوله ولا يفرقون لقلت إنه لا، لأن الاستواء ضرره محق، الكي فاق بالنار وألم الإنسان، ونفعه مرتجع. لكن كلمة يسترقون ما فيها ضرر، لأن الرقية إما نتعس ما ضرر. وحين يجب نقول الدواء مثله، لأن الدواء إذا لم ينفع ما ضرر، وقد جذر أيضا الجذر، يعني كان إذا تناول دواء وليس في مرض لهذا الدواء قد يضره. نعم، لا هذا خطر، هذا قد يكون إلى الذنب أقرب منه إلى الحجر. لأن بعض الناس يقول أنا أروح أتنازل وهم طوع هذا مثلا يحتقره، مين يمكن أتنازل؟ وش يدراه؟ نعم، هذا خطيرة جدا. نعم، فهل يعني يقول لا حادث في البداية؟ لا، ولهذا رسلنا عائشة أن ترفوه وحسن ولا ينتج عن هذا الشيء، لأنه قد يكون منهم ولو كان يقر من يقرأ عليه، أو حتى لو كان يقر من يكون غيره. الكلام على طلب هذه الأشياء هي اللي تغضب الإنسان. نعم، أسرع أسرع أسرع لا الماء، أن الماء فيه ورد عن رسول الله في حديث رواه أبو داود أنه فعل ذلك. وكذلك أيضا عن عائشة نفسه عنها. أما الحبة السوداء فهذا أخبر بأن هي نفسها لأنها هي نفسها بوا بوا نبات يعني يجمع الإنسان بين هذا وهذا. نعم طلب الدواء طلب الدواء طلب الدواء كنت هل هدلة؟ موصور والله احنا بحثنا فيه كنا انه اذا ذهب الى موظف خاص واخذ الاجر فهو ما فيه ظلم ما فيه ظلم اللهم الا ان يكون بسبب خاصة لان في بعض الناس قد يظلم للاطباء لانهم مأجورين من قبل الدولة اتبع ما يكون بقوة القلب لكن هل يكون فيه بعض التوكل؟ ما يدري والمريض أيضا لا يشعر بأنه متظلم إليه يشعر بأنه أخذ بحق له يعني هذا مؤدب يحصل نعم وهو ما يرى يعني ما يفوت المرء ما يفوت المرء الكمال به مثل ما أشار بالحميد مثل الكفر أو قطع عضو مثلا مؤذي أو مثل ما يفعلنا الآن في الفائدة نعم لكن من سبق مثل هذه الأمور يحتمل منها وحي إلهامي على قوة الرسول أي وحي إقرار أو وحي إقرار بمعنى أن الرسول يقولها فإذا أقره الله عليه صار وحي إقراريا فقال أنت منهم رواية البخاري نعم اللهم اجعله منهم رواية البخاري جل قال فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال صدقت بها أختك هذا الرجل الذي قام ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لا ولكن قال صدقت بها أختك بها أي بهذه المنقبة والفضيلة أختك بالنفس لقد اختلف العلماء لماذا قال الرسول عليه السلام فقيل انه كان منافقا واراد الرسول عليه الصلاه والسلام ان لا يوجد بها وبالمنكره تعليم والا فهو علمه لسنه وقال بعضهم انه خاف ان ينفتح الباب فيقول من ليس يفتح ولذلك قال هذه الكلمه التي اصبحت مثلا فهنا الآن كل شيء يقول سابقة فيها أكثر وهم جرى بقية وائد وائد وائد وائد الباب الأول تحقيق التوحيد والباب الثاني أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا هو الباب الثالث وإنما ثلث فيه رحمه الله بأن الإنسان قد يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحقق، وقد يرى الإنسان أنه حقق التوحيد وهو لم يحققه. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وهذا صحيح، وذلك إبراهيم، لأن النفس متعلقة بالدنيا، النفس متعلقة بالدنيا فتريد الصدورة من مال أو جاه أو رئاسة، فقد تريد بعمل الآخرة تريد به الدنيا، وهذا ينقص الإخلاص. وقل من يكون غرضه الآخرة بكل عمله، هذا قليل جدا. فمن ثم أعقب المؤلف ما سبق من البابين، أعقبه بهذا الباب وهو الخوف من السوء. فإن الإنسان قد يشرك بالله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم، وما أكثر هذا في الأمة اليوم. لو أننا أجرينا إحصائية على الذين يطلبون العلم في الكليات، وجدنا أنهم يعدون بالألوف، بالألوف إلى لا ملايين، لا عشرات عندنا حنا بالعشرات عشرات. نعم، ولو ألقينا نظرة أخرى فاسقة، لماذا قطعونا في هذه الجامعة؟ هذه النقطة الوحيدة هي هذه: هل لتعلم شريعة الله فتنصروها في أقوالكم وأفعالكم ودعوتكم، أو بسبب معين آخر؟ يمكن هذا وهذا، لكن الأكثر الوظيفة. ولذلك الآن حقيقة أنا يؤسفني من هؤلاء الذين يقدمون رسائل ينارون بها شهادات، يسمونها وأشياء هذه، نعم، بالفراه وما إلى ذلك. هذه الحقيقة يظهر لنا والله أعلم إن غالبها ما أريد بها وجه الله، لأن كتبنا اللي كتبها ما يعرف ما كتب، ما يعرف ما كتب. ممكن لو يجي واحد بالثانوية يجتهد كتب أحسن من الذي كتب رسالة لأجل الدكتوراه. ولهذا المسألة هذه خطيرة حتى على ثقافتنا وعلى أعمالنا أيضا، وعلى توجيه سياستنا إذا أراد أن يصل إلى كراسي الإدارة وكراسي التنفيذ مثل هؤلاء الجهال الذين أظهروا ثقافتهم بمجرد بطاقة يعطون إياها بأن فلان بفلان نال درجة الدكتوراه بدرجة ممتاز ولا جيد ولا كذا. هم ما يعرفون. هذه مصيبة بالحقيقة، هذه من أكثر مصائبنا اليوم ونعاني منها. لكن مثل هؤلاء هل يساعدون؟ أنا لا أقبل الإسراف على أي رسالة من هؤلاء. نعم، ليش؟ لأنه أولا يتفق الإنسان عن شيء أهم من هذا. الشيء الثاني، ما كل إنسان ينتفق بأن يجد صالحا من قصد الله تعالى. ولا أقول أن هذا الحكم يجري على جميع المقدمين لهذه الرسائل، لا، لكن بعضهم تعرف أنه ما أراد بذلك إلا الله، تعرفون في سلوكه ومن هذه حياته ولما كتبه وقدمه، نسأل الله السلامة. ولهذا نزعت البركة الأول، يعني من قبل هذا الزمان، تجد العالم الواحد في البلد ينفع الله به عالما، نعم، لكن الآن ما أكثر العلماء، ولكن الانتفاع والنفع قليل، الانتفاع والنفع قليل. وهذا كما قال عبد الله بن مسعود: كثرة قراء وقلة فقهاء، قلة فقهاء. المهم يا أخواني أننا أوصي نفسي قبلكم ووصيكم بالخوف من السر، وأن الإنسان لا يعمل، لأن المسألة دقيقة جدا. ولهذا المؤلف رحمه الله من نفسه إن لما ذكر التوحيد وفضل التوحيد وتحقيقه ذكر الخوف من الشرك حتى لا يغتر الإنسان ويقول خلاص أنا خطأت التوحيد. قال وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به لا نافي وأن يشرك به فعل مضارع مقرون بأن مصدرية فيحول إلى مصدر ويكون التقدير إن الله لا يغفر الإشراك به فيغفر الإشراك به أو لا يغفر إشراكا به فالإشراك بالله لا يغفر الله أبدا. ليش؟ لأنه جناية على حقه الخاص جناية على حقه الخاص وهو التوحيد الذي ليس للعبد مصلحة فيه بجانب التوحيد. يكفي مصلحة أن تجعل عمل الله الخاص للنفس تجعله لكرم فلان. نعم المعاصي الأخرى كالزنا مثلا وشرب الخمر والسرقة وما أشبهها قد يكون الإنسان فيها حظ نفس لكنه ما أخذ حق هذا وأعطاه هذا. نعم إنما كون يشرك الله هذا معناه اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى من غير أن يكون للإنسان فيه حظ نفس. من الشهوة يريد الإنسان أنه ينال مراده بها ولكن إنها ظلم. ولهذا قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالله لا يغفر أن يشرك به أبدا في أي حال من الأحوال. وهل المراد الشرك هنا الأكثر أو مطلقا؟ بعض العلماء يقول انه مطلق كل شرك ولو أصغر فإن الله لا يغفره حتى إذا قال الإنسان والنبي أو حياتك أو وصرفك فهذا قسم من جعل الله شرك أصغر يقول إن الله لا يغفره. ولو زنى فإن الله تعالى يغفره قد يغفره لأنه تحت المسيح لكن الشرك ولو كان أصغر لا يغفره الله. وشيخ الإسلام رحمه الله من تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة فمرة قال الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر ومرة قال إن الذي لا يغفر هو الشرك الأكثر هو الشرك الأكثر. وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه داخلا في الأصغر. طيب هل في الآية عموم هنا ولا إطلاق؟ إطلاق ذريته قال عنا الإخفاق مثل البنات كما هو قال في الأول أيضا لكن تقوى علينا أن دعوته لم تجد. هو قال لا يلزم أنه أن دعوته ما يلزم إذا دعا الله أن يجيب الله دعوته. نعم مثل ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في شيء ولم يستجب له. نعم دعا أن الله لا يجعل بأس أمته بينهم ولكن الله منعه ذلك منعه ذلك. فنحن نقول إن الأرجح والله أعلم أنه أراد العموم أنه أراد العموم وأن الله تعالى بحكمته لم يستجب له في كل ما كان من ذريته. هذا الأرجح. نعم لم يكن من البشر من هو المؤمن والكافر. لا قد تخفى عليه لا من البشر يعني من ذريته. نعم قد لا قد تخفى عليه هذا الامر وقد لا يعلم ان ذريته ستبقى الى يوم القيامه. نعم وان كان قد قال ربنا يبعث فيهم رسولا منه هذا ما يفتح فيه. نعم التوجيه الأول فيه ورد شيء لكننا وهو أننا ما نعلم أن لإبراهيم ابن سوى إسماعيل وإسحاق والآية بخلاف الجمع. ولكن هذا بسيط الجواب عليه، إن الجمع إذا قلنا بأن أقل اثنين أو اثنان زار الله أعلم. علم أن بريق الأنبياء. نعم. علم أن بريق الأنبياء. أن البشر جاء بعض النبي. أن إسحاق نبي مسيحي. نعم نعم. ورد على من الدعاء لها أول أنبياء المعصومين. نعم. لا فائدة منه. لا بارك الله فيك. هذا الدعاء قبل أن نعم. هذا الدعاء قبل أن نعم. فأنت رابنا. نعم نعم. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب إذا إبراهيم يقول اجنبني أو اجعلني في جانب والأصنام في جانب. وهذا أبلغ مما لو قال إنعمي من عبادة الأصنام. لأنه إذا كان في جانب والأصنام في جانب ترى ذلك أبعد وأبلغ، أبعد وأبلغ، فهو أبلغ من لو قال إنعمي وبني أن نعبد الأصنام وديني وبني أن نعبد الأصنام. طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكون قد خاف الشرك على نفسه إننا إبراهيم وهو خليل الرحمن وإمام الخلفاء خاف الشرك على نفسه، فما بالك أبينا نحن؟ نعم. فإذا لا تأمن، لا تأمن نفسك، ما يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. ولهذا قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعمر أنت خريطة وغتاء أنشدك الله من خريطة، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سماني من المنافقين؟ عمر رضي الله عنه بالإيمان الراسخ القوي يناسب حذيفة، هل الرسول قلناه مع من سمني من الله أكبر. نعم. كم الصور من عمر رجلا في نفاق الاتقاد؟ لا النفاق اللي ذكر اللي سماه له لأنه رضي الله عنه نفسه يقول أنه عمل لقضية حذيفة أعماله يرجو أن الله يكفر بها عنه. هنا قد يكون مثلا الآن على على على كلامه، هنا بعد يكون كلام يصل إلى النفاق. ما يدري. قال نعم من إن ذات النعم هو بشره بالجنة صحيح، لكن الإنسان يخشى على نفسه، يخشى أن يكون بشره الرسول بناء على ما رأى من أفعاله في وقته، يخشى الإنسان الخائف يخاف من كل شيء. نعم كل مثلا ولازم أن لا أكون منافق، لكن هو خشي، كان الإنسان شديد الخوف يخشى أن الرسول بشره بالجنة بناء على ما رأى من أفعاله في حياته، وأنه ما يدري ما حصل له بعد موته. ولهذا تعرفون الحديث الذي يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول حادث وقائم صلاة الدين ما أحدث بعد نعم إيه، لكن هو يقول يحتمل قوة نفسي بقوة خوفه، يقول يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرني بالجنة بناء على ما رأى من أفعاله في أهله وأخذ من كنه نفسه آخر. وما بيقول بسيد عمر رضي الله عنه نفسه بهذا بسيد عمر هذا خف الناس على الخوف من هذا، إذا كان عمر مثل راه يسعى يعني إذا كان عمر يسعى وهو من قطره بجنة فغيرهم بدأ هذا مأمع هذا ما يصبح، لأن الأصل أن كان يبقى على حقيقة هذا ما يصبح، لأن هذا يرد علينا بعض العلماء يفتك هذا المسلك في هذا وفي غيره، حتى فيما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام إخوان الأشياء يقول هذا قصد به الصعبين أو قصد به أن يبين لغيره أو يقول لما هذا رب أصلي الرسول ماذا رب أصلي لأنه هناك ولكن لأجل يعلم الناس، هذا ما خلاف الأصل.

فإن دافعه الإنسان لم يضره. شو يا عادل؟ ها؟ أي عماد نعم كذا؟ إذا كان قلنا إذا كان من أصل العبادة فالعمل حال، يعني أفضل الذي بعثه على القيام هو رياء الناس، العمل حاضر. في حديث أبي هريرة صحيح قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني القسم الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، بأن يكون أصل العبادة لله لكن طرأ عليه الرياء. نعم، فهنا كل من بعث من أجل الرياء فهو باطل قبل. فهذا أيضا من قسم القسمين: إن دافعه فإنه لا يضر. يعني مثل إنسان يصلي صلى ركعة وما عنده أحد، في الركعة الثانية جامع فحصل في قلبي بعض الشيء، إذا دافعه لا يضر، لأن الرجل قام بالجهاد. وإن استرسل معه فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل. يعني مثل لو أطال القيام أو أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك فهذا كله عمل حاضر. لكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أو لا؟ نقول إن كان آخر العبادة مبنيا على أولها بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها فهي فاسدة، وإن كان هذا آخر العبادة منفصلا عن أولها بحيث يصح أولها دون آخرها فما سبق الرياء فهو صحيح، وما كان بعده فهو باطل. فالصلاة مثلا، الصلاة ما يمكن يصح أو يفسد آخره ولا يفسد أولها، فإذا تبطل الصلاة لأن صحيح البطلان على أولها كما كان في آخره. لكن مثل دراهم كان عنده 100 ريال تصدق بها 50 لله و50 الثانية فيه رياء، 50 الأولى مقبولة ولا لا؟ مقبولة، والثانية غير مقبولة، ذلك لأن آخرها منفك عن أولها. هذا هو التفصيل في هذا المقام. الله خير. طيب الله يسلمك. الصلاة كان آخر مثل الأول، لماذا؟ لأن صار لا يأخذ معذور يارك لمن يشاء ما أجل استقبال بلا وصالة. لا يأخذ الله لحظانك. نعم، ولشدتي ولحرامه يخاف عليك. يعني حيث ما لا يغفره يجب الإنسان يخاف منه ويبتعد عنه. طيب، قوله تعالى: لا يغفر أن يشرك به، هل يشمل يا مصطفى الشرك الأصغر والأكبر إلا بس الأكبر؟ وش وجه الشمول؟ وش وجه العموم؟ نعم، لقوله لا يغفر أن يشرك به عن عيادة في سبيل المصدر عن إشراكا به، فهو نكرة في سياق عن النفي توحيد العموم، توحيد العموم هذا وجه العموم. قوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من رب الدنيا إسماعيل محمد أمراض ما ما هو أقل أين المرض بالدين السوى؟ ما هو أقل؟ طيب وشف ما الذي يرجحون؟ يرجحون دور المرض بهذا لا شمل سوى هذا يشمل الكفر يشمل الكفر الذي لا تغني من الشرك فأعمه يغفر وهو لا يغفر قوله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ما المراد بني يا غانم؟ واجنبني وبني ما المراد بني؟ أيهما أرجح؟ أرجح من يعني ما توالد. وش رجح؟ نعم. هل يعرف من رجح؟ إسماعيل. نعم. إسماعيل يكون بني. نعم. إسماعيل و وإسحاق لأنه لم يكن في كل الناس. أو يقول أو إذا أخذناه دليل على أنه الأمة كلها كل ذرية كل ذرية فمنهم من أثبت بالله عز وجل نعم ويقول لم تستجب ذلك الواحد إذا تكون صدقا له يوم القيامة إذا أطلنا بهذا لكن أيهم أرجح؟ الأرجح إسماعيل وإسحاق ما يعرف عن الشيء هذا؟ بناته ليس له بناء غير كان شمال الصحابة من الصحابة تبشر بأنه نبي لا حدث اتنبني هو نبي هو نبي اتنبني دائما نفر فيه خطر صالح ما تسمع ذرية كيف فيها كل مشارك تبشر الآيات التي تلت على مثلا دعوة في مثل نقوات كثيرة تلت على دعوة في الناس وبني يتركون هم يجب في بعضهم لا هم في ذلك يعني إن لا تضع حكمته أن لا يجب دعوته في بعض هؤلاء مثل ما تضع حكمته أن لا يجب الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض مسائل في أمته نعم لكن إذا قلنا بنية إنهم أبناء لكلب يرد عليه استفهام من ناحية اللغوية قوله بنية بالجمع فهو لم يرجه إلا إسحاق لا أعرف لهم إلا إسحاق إلا إسحاق وإسماعيل نعم فإذا قلنا إن أقل الجمع ماذا أشكال نعم فلس نعم لكنه خواف المشهور لكنه خواف المشهور نعم سيد دعوة سيدنا إبراهيم لما بعد ربي إني أسكنت من ذريتي جوادا غير الزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة لما إذا قام الصلاة لكل يعني أي واحد أسلم يبقى يقيم الصلاة وإلا ما كنت ربنا ليقيموا الصلاة دعا لسيدنا للناس كلها مش يعني اللي هو بني اللي هو من ذريتهم من بعد من ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذريت من ذريت ونحن من ذريت إبراهيم مثلا كل الناس اللي جعلها يعني بني يعني من ذريتهم من صلب اللي هم موجودين من صلب قال ومن تحت يقول بحكم قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل الناس إلا من قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين لا ينال عهد الظالمين يعني أن يكون إيمان الظالم أنت من إيمان نعم طيب عرف الحال الأقرب والله أعلم أنه أن قوله وبنية يشمل جميع الذرية جميع الذرية وأنه لا ينافي أن تكون حكمة الله سبحانه وتعالى فافترق أن بعضهم لا تجاب دعوته نعم من ذرية من ذرية قال وفي الحديث الحديث المراد به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق كما أن الخبر يشمل الحديث والأثر. والأثر عند الإطلاق أو الصحابي فمن بعده. فعندنا أثر وحديث وخبر. الأثر يراد به ما قاله الصحابي فمن بعده، والحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والخبر أعم من ذلك يشمل الحديث والأثر. لكن مع ذلك الأثر قد يقيد فيقال وفي الأثر عن النبي، وحينئذ يكون بمعنى الحديث. قال وفي الحديث طيب وآخر من صحيح ماذا ذكر أخذنا أنواع الرواية وأقسام. طيب إذا نرجع إلى مناقشة فيه قرية إيش معناه من حيث اللغة العربية؟ إيمان هو يعني العمل يعني النحو التصريف النحو التصريف. نعم من الرؤية. نعم شق من الرؤية وهو مصدر راء يرائي رياء فقاتل يقاتل صفار. طيب إذا عمل عملا لأجل أن يراه الناس. طيب مثل مقاتلة. طيب هل يختص بما يرى أو حتى بما يسمع؟ يعني بما يرى وبما يسمع، لكن في الغالب أنه يكون بما يرى. وصول أحمد إذا عمل العمل يراه الناس يتعلموا منه سوريا أتركنا أحمدان. نعم نفهم لا بأس. وش الدليل؟ واحد منه هذا العام وش الدليل يا أحمد؟ أفضل أيام لا عمل يا رحمة يعني عندك أي إطلاق على هذه المسألة؟ ايه وغيره ما في شيء اقصى من هذا. وش هو الخوف؟ لا هذا لتعلموا بي ولتعلموا صلاه. اذا ما في سريه. اذا كلمه عمل ان يعمل الانسان العباده ليراه الناس يكفي في التعريف؟ ما يكفي في التعريف ولا لا؟ إذا عملت العمل ليراك الناس ما يكفي في التعريف من كل هذا المراعي، لكن ليراك الناس تمر فيمدحوك بالقربة فيمدحوك بالقربة. إذا هذا ما شاء الله رجل متدين. أما ليراك الناس فيقتدوا بك لأنك قدوة قدوة أو أردت أن تعلم الناس فهذا ما في دأ ما في دأ. فالمهم أن شبه النية كيف تؤثر. فإطلاق أن نقول الرياء أن يعمل العبادة ليراه الناس هذا الإطلاق ما يصل به التعريف، حتى نقول ليراه الناس فيندقوه بالتبين بها أو بالتقرب بها هذا هو البلد. فيجعل مال الله لمن؟ للناس. يجعل مال الله الناس هذا هو أفضل ذلك. طيب الرياء بالنسبة لإحباط العبادة ترى من ترى على الإطلاق اللهم منع الظهر من ابن جنيا الليلة ما تقول فيه رأيك يقول في الحالة يكون في أصل يكون طارئا. نعم إما نكون من أصلها أو طارئا. طيب خلاص إذا كان يا عبد الله إذا قارن العبادة من أصلها كما الحكم تفضل العبادة ترك العبادة صح. مش دليله تذكر شيئا غانم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا الله سبحانه قال أنا عمل عملا أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذ هذه الحالة الأولى إذا قارنها ما تنفع. الحالة الثانية إذا كان في أثناء العبادة. إذا كان الرياء في أثناء العبادة. فالأول دخل في العبادة لله ما عنده أي رياء. ثم في أثناء العبادة شرع عرف الرياء. من الحالة تكون فيها ما في تفصيل بعد نعم إن كان في العبادة العبادة تعلقهم في أولي ولم يدافع ذلك فهل يعني لم يصل لها تعلقهم بأولها ولم يدافع ذلك فهل الجزء الذي تدع منها ذلك نعم وإن دفع فلت محلت نعم إذا طرع الرياء على العبادة في أثنائها فإن دافعه مطلقا وإن استمر فيه فإن كان آخر العبادة ينبني على أوله بطل الجميع لأن مثلا الصلاة ما يمكن تصح أول ركعة وتبطل آخر ركعة فلما وجد المسجد في أثنائها وكان آخرها ينبني على أولها بطل الجميع أما إذا كان يمكن أن يصح آخرها أن يبطل آخرها دون أولها العبادة التي تتجزأ فإنه يبطل الجزء الذي حصل فيه الرياء دون غيره مثل صدقة. طيب ما رأيكم في ما لو حصل ذلك في الوضوء في أثناء الوضوء بطل الوضوء هل إني يبطل الوضوء ولا نقول يبطل ما حصل فيه الرياء فإذا مثلا غسل يديه ومسح راسه رياء ثم الآن بطلا أعد غسل يديك ومسح راسه لا الوضوء مكمل بعضكم الوضوء كله مكمل الوضوء ينبني بعضه على بعض ليس كل واحد منه من الأعضاء مستقلا ولا لا ليس مستقلا واضح وهذه المسألة بعد عند التأمل تجد أنه منه مثل الزكاة منه الصدقة من كل وجه ولا هم مثل الصلاة من كل وجه منه مثل الصلاة من كل وجه ولهذا سجل إلى تأمل وطرأت علي الآن وسجل إلى تأمل فيها هل إن مذوب يبطل العضو الذي حصل به الرياء وتعيد غسله في غسله لأنه في الحقيقة ما تتغير الهيئة نعم أو نقول إن كسر اللي حصل فيه الرياء يعني عقب مطمئن يطلق الرياء مثل الفرق شيء تعودت من الشيطان الرجيم أو رأي الناس والعمل لله نقول أعد ما حصل فيه الرياء يعني هذا على كل حال ما أدرك فيها برأي الآن من تفضل غسل يده رجع وغسل وجهه كيف في رؤوس لأن غسل وجهه ويديه عقب ما غسل يديه راح ورجع وغسل وجهه هل يغسل رؤوس لا لو أنه عقب ما سجد راح ورجع وركع زيادة الصلاة زيادة التقسيم موجود في هذا وهذا يعني إذا الزيادة في الصلاة تبتلع لكن زيادة في الوضوء ما يبتلع والرجوع مثلا إلى الأعراء الأولى ما يبتلع أيضا وإن كان من الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءا يعتبر وضوءا لأنه غير شرعي إلا الشرعي هو الثلاث وربما يكون بالأول غسل وجهه على أنه وحده غسل وجهه على أنه وحده ثم غسل يديه ثم قال لا أحسنني أروح أكمل ثلاث أفضل ثم عاد غسل وجهه مرتين ثم غسل يديه إيش رأيكم بوضوءه؟ طيب لو ترك التسبيح ثلاث مرات بالركوع عظم ما فكرت والله اني فوت على نفسي فريضه ادرج للركوع علشان اسبح ثلاث ما تضوض تبطل ثلاث المهم هناك فرق بين الوضوء وبين الصلاه وما ادري هذا الفرق ما ادري فيها الان حتى راجعت عنه ان شاء الله الترتيب يرتب يرجع ويرتب يبي يرجع واصل وجهه واصل يديه واصل يمسح راسه واصل رجليه فكده يمشي عليه الشيخ ما يخلي ينكسر اجر بس تفضل الصلاه فكيف التشهد الاخير مثلا؟ ما هو هتاكل الصلاه حضر التشهد الاخير لأنه هو بطل التشهد الأخير بطل التشهد يعني في تفريق مثلا بين الرجال واضح أو أصابوا شيء من هذا يدافع الحمد لله ما دام أنه رجل يدافع لو طرى على قلبه يعرض عنه بالنسبة للقبلة إذا أكتب الإنسان يجرد الرجل فعل الإنسان وقت ذلك يجوز على ما يرضي إذا كان من الرجل هذا ثقة عنده وكان ثقة في علمه ودينه ثقة في علمه وفي دينه فلا حرج في قلبه ما في معنى لكن لاحظ أن يجوز لك في علمه ودينه لأن بعض الناس عالم لكن لها عيب بالله يهدي لكن ما يطبق تماما ما يطبق تماما تجد مثلا نرد مثلا يمكن يرفع غير متوضع يمكن ما يجلس غير مفترش نعم يمكن ما يشير بأطباع عند الدعاء مثلا من هذا الشيء شاهدنا من أناس علماء ومحل القدوة لكن يتعاونون في بعض هذه الأشياء هذا ما يمكن قبل لكن رجل تعرف أني عالم وحريص على التمسك بالسنة فهذا لا بأس من الخلق ومع ذلك فالأحسن أني تسأله لأنه ربما يكون شاهي ربما يكون شاهي والإنسان نفسه بشر وربما يكون له رأي تغير عن رأيه الأول ثم يبقى على الرأي الأول ناسيا لأنه كان يستعمل الأول كثيرا فالمهم أن الفعل بالحديث يعتريه أشياء ليس اقتداءك به في فعله كاقتداءك به في قوله ولهذا نقول يجوز لكن أولى أن يسأل هذا الأولى هذا ما قرأتنا يعني ما بقول لها بجائزك هذه الشرط في شرط تفيد العموم يعني من ذكر وأنثى وهو يدعو لله ندا أن يتخذ له يتخذ له ندا سواء بدعاء عبادة أو دعاء مسألة لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة فمثلا إذا صليت أنت دعوت الله ولا لا؟ دعوت الله في هذه الصلاة إذا صمت فقد دعوت الله لأننا لو سألنا لما صم لقلت أرجو مغفرة الله وأخشى عقاب الله فكأنك بصيامك قلت يا ربي أجرني من عذابك وأعطني من نوالك لهذا كانت العبادة دعاء ويدل لهذا قوله تعالى